بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1434 هجرية، الموافق للواحد وثلاثين من شهر أكتوبر 2021 ميلادية، نواصل تفسير سورة هود. وكنا قد وصلنا إلى الآية 15 والسادسة عشر، وأولاً أعتذر عن هذا التأخير، سبب أنه أذن علي في الطريق فصليت في مسجد آخر. تكلمنا عن فقه هذه الآية، آية 15 والآية 16، ذكرنا فيها الأقوال. ما هي الآية؟ قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية تبين لنا كيف يفعل الله مع الإنسان الذي يريد بأعماله في الدنيا، يريد الدنيا فقط، كيف يفعل الله تعالى به. ذكرنا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الآية، وأن الإنسان الذي يعمل للدنيا فقط كيف يفعل الله به. قلنا إن هذه الآية من سورة هود هي عامة، آية عامة، وهناك آية عامة أخرى في سورة الشورى في قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه آية عامة، يعني ليعمل للدنيا فقط ربي يعطيه له في الدنيا على حسب نيته، وسعيه، لكن في الآخرة ليس له نصيب. عندنا آية في سورة الإسراء تخصص هذا العموم، وهي قوله، وهي في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قلنا إن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يثيب، أولا الآية هذه في سورة هود هل هي في الكفار ولا في الكفار والمسلمين المؤمنين؟ أقوال، هناك من يقول هذه الآية في الكفار ومن يشبههم من بعض المسلمين. إذن الكافر إذا عمل أعمالا خيرية كالإحسان إلى اليتامى والمساكين وبناء الأشياء النافعة للناس، هل يثاب عليها في الدنيا أم لا يثاب؟ هذا كافر، يثاب عليها. لكن عندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكافر يثاب على أعماله إذا عمل عمله الخيرية مع كفره إذا عملها لله، إذا عملها لله فإن الله يجزيه في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له من نصيب، وهي في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، رواه مسلم. إذن الكافر إذا عمل شيئا في هذه الحياة الدنيا مما مثل صلة الأرحام، الصدقة، العتق، الضيافة، تسهيل الخيرات، مساعدة المحتاجين، بناء المستشفيات، بناء ملاجئ للأيتام، إذا كان كافرا وعملها لله الله يجزيه في الدنيا. وش يجزيه؟ سعة في الرزق، الصحة، البركة في الرزق، في الأولاد، يبعد عليها المشكلات، يبعد عليها الظالمين، بس في الآخرة ما عندوش. علاه ما عندوش؟ علاه؟ الإيمان، لأن الله وش قال هنا في الآية: ومن أراد الآخرة، في سورة الإسراء الآية 19: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها زيد وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن الإنسان باش ربي يتقبل منه الأعمال تاعو الخيرية اللي دارها في الدنيا هذه لازم يكون يريد الآخرة واحدة. ومن أراد الآخرة زيد وسعى لها سعيها، يعني مشى في طريق الآخرة وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما الكافر إذا عمل عملا خيريا فيه مساعدة للناس كما اليوم نشوف بعض الدول الكبيرة قوية اقتصاديا إذا صارت كارثة في بعض البلدان يعاونوهم. هل يعاونوهم لله؟ لما تكون كارثة ممكن، لكن في العموم لما يعاونوهم يعاونوهم من أجل باش يكونوا تحت السياسة تاعهم. كما مرة أمريكي مع واحد من دولة عربية باش ما نذكروهاش، ما نذكروش أسماء، كانوا في حوار متلفز، فهذاك العربي المسلم بدأ ينتقد في أمريكا، فقال له أنت تنتقد ما تنتقد أمريكا؟ أنت لست من بلد الفلاني؟ قالوا نعم. قالوا نحن أعنا بلادكم وأصلحنا الزراعة وبنينا السدود لكم وفجرنا الأنهار. فهذاك العربي سكت، لا تسكت ثم دوك ما تنتقدناش، رانا نوكلوا فيكم. كان المفروض يقول له انتم ما درتوها لوجه الله باش تدخلوا للجنة، درتوها باش نكونوا تحت سياستكم، هذا ما كان مصلحة تاعكم برك. إذن الآن قلت لكم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله عنده كان متخصص في التفسير، عنده كذلك تفصيل آخر جيد جميل، يقول رحمه الله الأعمال التي يقوم بها الناس ومنهم الكافر نوعان، الأعمال الخيرية والأعمال الدنيوية. الأعمال الخيرية مثل ماذا؟ صلة الرحم، إطعام المساكين، فتح المناجم للأيتام، فتح مدارس مجانية باش يقراوا العلوم النافعة، فهذا يجزى عليها في الدنيا. احنا نزيدوا له الشرط، وشنو هو الشرط؟ إذا كانت نوى لله، ما نوى شهرة، نوى سمعة، نوى يكتبوا عليه في الصحف، هذا ما يعطيلوش. إذا كان المسلم لو كان ينوي هكذا ما يعطيلوش، فما بالك بالكافر، صح؟ أما النوع الثاني الأعمال الدنيوية كالصناعة والزراعة والتجارة، فهذه يوفى عليها الإنسان على قدر جهده فيها. يعني صناعة، صناعة طرقات، صناعة العمارات، على قدر ما تتبع وشنو تعليمات تاع الإتقان يعطيك رب، سواء كان مسلم ولا كافر. الآن شوفوا الصينيين، صينيون كفار، يعني فيهم أقلية مسلمة، أغلبهم كفار، لكن يصنعون. هل لما يصنعون ربي ما مش يعطي لهم؟ ويعطي لهم، رأوا هما يتقن الحاجة ولا يصنعها فتخرج كما هي. فكذلك المسلم قال مثلا لكي تبني جدارا لابد من 20 كيسا من الإسمنت، لي يدير 20 كيس يخرج له الجدار، يعني يبني الجدار كما ينبغي. واحد قال لا نديره 10 برك، هذا الجدار غير مأمون، سواء بناه شكون مسلم أو كافر. هذه لازم نفهموها مليح، لازم نفرقوا بين هذا وهذا. إذن الخلاصة، الكافر إذا عمل أعمالا خيرية ونواها لله ربي يجزيه عليها في الدنيا، أما في الآخرة ليس له نصيب لأنه لم يؤمن. طيب أما المسلم فنيته دائما الآخرة، ولو عمل عملا من أعمال الدنيا فالله يجزيه، لكن هو بمجرد الإيمان تاعه ربي يعطيه في الدنيا وفي الآخرة. لكن لو أن مسلما بنى مستشفى مجانيا ليداوي الناس فيه مجانا لكن لم ينوي الله وش يعطي ربي؟ ما عنده أجر، ليس عنده أجر. أما وفي الآخرة كذلك ليس عنده أجر، لكن الله تعالى يجزيه على الحسنات الأخرى وعلى إيمانه. فهمنا المسألة هذه يا جماعة؟ خلاص واضحة؟ طيب، هناك خلاصة أخرى جيدة لهذه المسألة ذكرها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وشرح هذه الآية وجمع بين ما جاء في سورة هود وما جاء في سورة الشورى وما جاء في سورة الإسراء. يعلق على تفسير هذه الآية في تحت عنوان لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يعني واحد ليعمل العمل الصالح من أجل الدنيا وليس من أجل الله، فهذا نوع من الشرك، لهذا الله لا يقبله. لابد من النية الصالحة حتى لو كان من المسلم، حتى لو كان من الكافر. قال: اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها، قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي، يعني يتنافى ما ينافي هذا، مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. إذن كاين الناس يعملون عملا رياء وهو المدح والتعظيم، وكاين اللي يعمل من أجل الدنيا، يعمل من أجل الدنيا يعني ينوي أن يذكر هنا، ينوي أن يزيد في الدنيا. فهذا نوع من الشرك. أما العمل من أجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. يعني واحد يعمل من أجل الدنيا، وشنو هو؟ ما هو العمل هنا ليعمل لأجل الدنيا ليس له من نصيب؟ العمل الخيري ولا العمل الدنيوي؟ خير. أما عمل دنيوي، واحد قال لك أنا حبيت نبني عمارة باش نسكن فيها وننويها للدنيا، يجوز، أنا عمل دنيوي. لكن إذا عمل حسنة لابد، إذا أراد أن يتقبلها الله منه، أن ينوي الآخرة، ينوي وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان الذي لا يعمل إلا للدنيا، هذا العمل لا يصدر من مؤمن، المفروض المؤمن ما يصدرش منه، لأن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمناً فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمان الإخلاص. يعني واحد مسلم عمل لوجه الله ولأجل الدنيا، الأعمال مش الحسنات، الأعمال الحسنات عملها لوجه الله وللدنيا، فهذا فيه نوع من الشرك. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا، جعلا يعني أجرا أجرا ومعلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزقة، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. يعني واحد يأذن والدولة تقول له كي تأذن نعطوك راتب، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب هو الأذن تاعو يدعي يأخذ عليه الأجر يوم القيامة ولا لا؟ إذا نقول إذا نوى الله، وأما هذيك الأجرة اللي أعطتها له الدولة هذيك جعلها ثانوية يستعين بها على حوائجه. معلش كلمة الإمام ما هوش يخلص على رجال الصلاة، لأنه لو كان ما هوش إمام يصلي، يخلص على لأنه متفرغ، فرغ نفسه للإمام، لأنه يعني كان ما نديروش هكذا، الناس كلهم يذهبون إلى أعمالهم، تتعطل المساجد من بعد وتصرى فوضى. قال الجمعة شكون يخطب لنا اليوم؟ يجوا من بعد يا جماعة هيا كاش واحد يخطب لنا اليوم؟ واحد يقول لك يا ودي أنا ما حضرتش، وأنت ما حضرتش، أنا أسبوع كامل وأنا نخدم على أولادي، شكون يخطب لنا؟ دوك نشوفوا كاش واحد. أما يكون هناك إمام متفرغ معين هو يصلي بالناس، هو يخطب، هو يدرس، هذا تنظيم. بس هذاك الإمام واش لازم ينوي راهو إمام على جال باش يدي درام، ولا ينوي الإمامة لوجه الله؟ وأما المال يأخذه من أجل ماذا؟ من أجل الإمامة أو من أجل التفرغ؟ من أجل التفرغ، يتفرغ الإنسان يعني. كذلك الأستاذ اللي يقري الدين، أستاذ يقري الدين في الجامعة ولا في الثانوية ولا، ما يخش دراهم على القرآن اللي راهو يقريه ولا الأحاديث ولا الفقه ولا الأصول، لا، يأخذ من أجل تفرغه. طيب الآن واحد يدرس الطب ما ينويش الآخرة وهو مسلم، قال أنا نقرأ الطب باش الناس يحترموني في المجتمع، لأن الطبيب محترم في كل مكان، باش يكون عندي عيادة وعندي دراهم وسيارة واحترام، يجوز؟ يجوز. طيب هل يأخذ الأجر يوم القيامة؟ ما يأخذش، ربي يعطيه هو نوى الدنيا. صح، الأعمال الخيرية تاع الحسنات اللي فيها نية هذه لابد أن تنوي وجه الله. المسلم الواعي الكيس، مش معناتها كيس، يعرف صوالحه، عليه أن ينوي حتى بالأعمال الدنيوية. وش ينوي؟ ينوي الآخرة باش دائما يخلص، باش دائما يكسب الحسنة. مثلا أنا نقرأ الطب، لا تقرأ الطب باش نكون محترم في المجتمع وباش يكون عندي عيادة وباش نداوي الناس لوجه الله، باش يقدروا يصلوا ويقدروا يكونوا في صحة جيدة، هذا يدي الحسنات. طيب واحد حب يرقد، لا ترقد، أني عيان نرقد كما يقدو الناس كما الخلق يرقدون نرقد أرقد الله يسهل عليك ما يدي لا حسنة لا سيئة. لكن هو يقول لا في قلبه أنا نرقد باش نقوي نفسي على نوض صلاة الصبح باش عدوا نروح نكسب المال لأولادي باش ما نخليهمش يطلبوا أو يسرقوا أو يطمعوا. هذا عنده. أما واحد ما ينويش هكذا ما عنده لا حسنة ولا سيئة. فالمسلم الواعي عليه أن يكون حاذقا وحريصا على الحسنات أكثر من حرص التجار على المال. فهمنا الآن المسألة هذه؟ إذن الأعمال الدنيوية يجوز للمسلم ما ينويش بها الآخرة وما عندوش سيئة ما عندوش لأنه عمل دنيوي. لكن الأفضل له ماذا؟ أن ينوي ماذا؟ أن ينوي وجه الله. مع ذلك أما الحسنات فلا بد أن ينوي وجه الله، فإن لم ينوي وجه الله فهو ناقص. والمسلم عليه أن لا يلهث وراء الدنيا. ما معنى يلهث؟ يعني يكون عبدا لها. ولهذا نهى أو دعا النبي عليه الصلاة والسلام من كان عبدا للدينار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث أغبر، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في الحراسة فهو في الحراسة. إذن هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على من هو عبد للدينار. كيف عبد الدينار؟ هل يصلي للدينار؟ يحط الدينار هكذا فوق الكرسي ويسجد له؟ ها؟ ما معنى عبد الدينار؟ يعني همه الدنيا، يخمم غير على الدنيا. كيما رانا اليوم إلا من رحم ربي، على رانا مراض مقلقين، الاقتصاد، دراهم، سكنة، مشي ما انت ما تخممش عليها، ما تديرش تاوي لروحك. لا بصح خلي هذه الأمور وين؟ في يديك، ما تدخلهاش في قلبك. أكثر الناس تشوفهم يمشوا في الشوارع ولا في السبيطار تاع الأمراض العقلية والنفسية، أكثرهم وش هو؟ دنيا. الدنيا هذه تهبل، تهبل شكون؟ لي يعبدها، لي يدخلها في قلبه. كيف تدخلها في قلبك؟ يعني أنك تحرص عليها وتفكر عليها. كي تغمض عينيك تشوف غير الدنيا، كي ترقد تشوف غير الدنيا، كي تهدر تهدر على الدنيا. هذا خطأ. الإنسان ما يفكرش بزاف على الدنيا أولا، ثانيا ما يدخلهاش في قلبه، ثالثا يسعى ولكن فاش في الحالة، رابعا ما يخليش الواجبات وخاصة الصلاة من أجلها، زيد ما يقطعش الأرحام من أجل الدنيا. هذا هو. فعبد الخميصة يعني ما عنده هم في هذه الدنيا إلا اللباس الجميل. مش ما أنت ما تلبس الجميل، البس الجميل بصح لا يكون أكبر همك. كما اليوم كثير من الشباب دائما عرس، دائما لابسين مليح. احنا بكري في وقتنا قبل 40 سنة ولا أكثر ما كناش نشبحوا روحنا هكذا بزاف، يقعد يتضارب مع أخته على المرايا في الدار. بعدين شوف روح بدي يشوف روح. شو المرأة ما عليش، المرأة خلقت تحب التزين، تتزين حتى راجل، ولهذا تطور بهم الأمر حتى ولو يديروا وش منقوشة، ولو يديروا المكياج، يعني أصبح يعني هذا هو عبد الخميصة، دائسة عبد الخميلة. الخميلة هو الفراش الوثير، يعني لو كان ما يرقدش على الفراش وثير طري ما يجيش يرقد. حتى كان بعض الناس كي يسافر يدي معاه المخدة تاعو، يقول أنا كي نبدل الفراش يطير علي النعاس، داوي روحك هاك مريض. يرقد وين جات؟ كرطون، حشيش، بلاط، مخدة، حجرة، حطبة، الصباط تاعك ديرو تحت راسك وترقد، هذا هو المؤمن. أما والله غير البارح طار عليا نعاس، علاه طار عليك نعاس؟ أنا كي نبدل الفراش ما نرقدش. يا سلام، مليحة هذي، حاجة مليحة، مش مليحة. كيف ندير؟ في الدار درب روحك، مين داك ارقد في الدار على الكرطون. أنا نرقد في، ها ندرب روحي. غدواكش ما تروح كاش بلاصة ولا ترقد في الكرطون عادي، واحد ما يقدر يضغط عليك. ها؟ ها هو. كاين الماكلة ناكل، ما كانش بعض الناس ما يشربش قهوة، واحد بيسب ربي، سب الدين. والله ما شربش قهوة، واش عطيته بكفرية؟ يا سلام، عطيته بكفرية؟ علاه؟ مازال ما سقاه، واش خلط فيا؟ ما شاء الله. وتبريرة عادي. لا لا، هذا مرض. داوي وروحنا. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنعم. قال: إياي، وفي رواية إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذه قالها لمن؟ قالها لواحد صحابي شاب، شكون هو؟ معاذ بن جبل، شاب. اليوم رانا نشوفوا التنعم، لهذا ما يخدمش أي عمل. واش يخدم؟ ها؟ مدير ولا شاف سيرفيس، ولا يخدم في مكان يعطي الأوامر، كما هذوك اللي يحرسوا، حارس، وش يسموهم؟ أجون سيكيريتي. أني حاب نخدم على تخدم أجون سيكيريتي باش ندابز ديال الحديد دابز، وباش نعطي الأوامر. أنا ما كاش يعطيني لي صورت أنا والو، علاه وش فيها؟ قال لك روح أنت منا، ارفد هذا السلعة منا وديها ليه، تعطينيش لي زور. لا انت شكون ما يعطيكش قدام من رئيس الجمهوريه انت؟ العقليه هذه اللي خلات كثير من الناس ما يحبوش يخدموا، واذا خدم يخدم حاجه خفيفه وتجيب دراهم كثيره. ها، اذا تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. الدينار هو الذهبي والدرهم هو الفضي. تائس عبد الخميصة، لباس اللين، ربي وسع علينا لبسنا اللباس اللين، معليش بصح ولف روحك باللي لو كان ما كاش عادي عادي ما تمراش. احنا مع الاسف لو كان الانسان ما يلبسش الفانيلا تحت القميص، وش هي الفانيلا؟ تريكوت بو. قلت ما نقدرش يلبس قميص هايداك على اللحم، يقول لك لحمي كاع كلاني. طبعا ولفنا ولينا قوفريط، يعني واحد يلبس ما صابش فانيلا، ولا فانيلا موسخه ومازال ما غسلوهاش ولا مازال ما غسلهاش وعنده القميص، البس القميص وروح تصلي ولا روح تخدم على راك. يقول لك والله ما راحش للجامع، على جال كان عندي غير القميص، ما كانش عندي فانيلا، ما شاء الله ما راحش نخدم، عندي السروال بصح ما عنديش التبان، هاد بالسروال بلا تبان، سبحان الله العظيم. فعبد الخميصة، عبد الخميلة، فلاش الوثير، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني الميزان تاعو الدنيا، تعطيله يرضى عليك، ما تعطيلوش يسخط عليك. تعس وانتكس، يعني انتكست عليه أموره. هذا دعاء، سأل الله العافية، سأل الله لا يجعلنا منه، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. تعس وانتكس يعني انقلبت عليه الأمور، يجي كحلها تتعمل، يجي يصوبها على أنه قلبه غارق في الدنيا. وإذا شيك فلن تقش، إذا دخلت له شوكة يا ربي ما يصيبش اللي يلحيها، تبقى في إيه؟ طوبى. ثم جاب العكس، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ما يهموش. يعني كان في عمل قالوا له انت يا روح تحرس، يحرس، روح تقعد في مؤخرة الجيش، في مؤخرة الجيش، يطلب إذن ما يعطولوش، على همه يخدم المصلحة تاع المسلمين، يخدم الدين. هذا المطلوب، يعني ما تخليش الدنيا تدخل لقلبك، اعمل للدنيا، اكسب، ولكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. المفروض المسلم يعرف عن الدين أكثر مما يعرف عن الدنيا، لكن اليوم العكس، اليوم كنت قاعد مع كثير من المسلمين أجبد لهم على السيارات، معلومات، ما يبالي، أجبد لهم على الأثاث، معلومات، أجبد لهم على اللباس، معلومات، أجبد لهم على الدين. شحال ما يديروا مسابقة نشوفها ونسمعها في الإذاعة، مسابقة في الطريقة إلى ولا المدرسة، هيا سؤال أيها الشاب، نعم، إذا ربحت نعطوك جائزة، نعم تفضل، ما معنى يوم التروية؟ يوم التروية، طيب سؤال آخر، من هو رقم 10 تاع الفريق كذا؟ رقم 10 هو كذا وكذا، شحال عمره؟ عمره 21 سنة، شحال سجل من هدف؟ 200 هدف، شفته؟ شحال عنده شعرة في راسه؟ عنده 1000 شعرة، غير كيما طاحوا له زوج شعرات عاود ردهم، يا شاء الله، تفتيت. والآخرة خليها للإمام، لا، وقت الأذان، تفضل. عندنا بعض الأسئلة، يقول الأخ: هل التصدق على الفقير شفقة عليه وليس ابتغاء وجه الله، هل في هذا العمل يعتبر؟ لا، أنت تصدق لوجه الله، لأن الشفقة ممكن الكافر يشفق، لكن أنت تتصدق شفقة عليه وابتغاء الأجر من الله. ما حكم قول عبارة كثر خير ربي؟ صحيحة، لأن لما نقول تبارك الله أو البركة من الله أي كثر خير الله، فلما تقول كثر خير ربي يعني ربي كثر علينا الخير، كما اللي يقول مثلا زارتنا البركة. كان بعض المشايخ قالك لا ما تقولش هذا، لا عادي عادي، زارتنا البركة يعني الله يجعل البركة في مجيئك، عادي. لأن أحد الصحابة وش قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت سببا في نزول آية التيمم، هي كانت سبب، كانوا في سفر وطاح لها العقد تاعها، السلسلة تاعها طاح لها وما صابتوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الناس يفتشوا على العقد، على العقد هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عند عائشة ووضع رأسه على في حجرها ونام، والناس منين، فجاءت وقت الصلاة ولم يجدوا ماء فصلوا، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى المسلمون بالتيمم، فجاء أحد الصحابة وقال لعائشة: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني هذه بالبركة بتاعكم، يعني أنتم ناس مباركين بسببكم رو يجينا الخير. عادي. طيب، متى يكبر المسلم إذا قام إلى الركوع؟ في الصلاة كي تكمل القراءة قول الله أكبر واركع، مش حتى تركع باش تقول الله أكبر كما يديروا بعض الأئمة، راك تصلي مورا هكذا حتى تشوفوا اركع وسقم روحه ما تقول الله أكبر. لا، كي تجي تقوم بالعمل قول الله أكبر. كذلك في السجود واقف قول الله أكبر بعد ما قلت سمع الله الحمد والسجود. كان الاخرين وش يدير بعض الائمه راهو واقف سمع الله من حمد ربنا لك الحمد، ومن بعد يوقف بعد يهبط حتى تحت كي يوصل وجهه للسجود باش يقول الله اكبر. انا لا قل له، بعض الناس يقول المامومون يفوتوه، طيب هما المخطئون واش لازم يديروا المامومون؟ ما تستعجلش، ولهذا طبقوها اليوم ان شاء الله دوك ينصلوا العشاء طبقوها، رانا نغفلوا. الامام ينوي برك يقول الله اكبر، رانا ساجدين ودعينا وعينا. لا لا، قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحني احد منا ظهره حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا على الارض. حديث صحيح يقول لك كي كنا نصلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام كي يقول سمع الله لمن حمده نقول معاه ربنا ولك الحمد سمع الله حمده، ما ماشي نسجدوا ما نطويوش الظهر تاعنا حتى نشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى الارض ساجدا باش يسجدوا. احنا الامام يقول سمع الله لمن حمده نقول احنا ربنا ولك الحمد، هو يقول الله وحدايا، وخاصة الصف الأول عندهم مسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي، يعني أيها الصف الأول ائتموا بالإمام، وليأتم بكم من بعدكم أو من خلفكم. فالصف الأول وخاصة اللي يصلوا أمور الإمام عندهم مسؤولية، لأن لي مراهم يتبعوا واش ما مش يشوفوا الإمام، ولهذا ما تستعجلش. ما الذي يجعلك لا تستعجل في الصلاة؟ قال النووي رحمه الله وغيره من العلماء واش قالوا؟ اعلم أنك لن تسلم قبل الإمام، ولا لا لا لا راك تجري تجري تجري بعد تقدر تسلم قبل الإمام، هاي شو تسلم هاي ما دام ما راكش راح تسلم قبل الإمام أسمي بعقلك أنا تزرب. فالإمام راهو يصلي قال كمل القراءة الله أكبر أصبر شوية أصبر شوية. بعض الناس يقول يا شيخ كاين أئمة بعض الأئمة يجروا، خليه يجري هو مسؤول خليه يجري. يقول لك وكان ما ندير شايلة نستناه شوية هو الله أكبر عودينه، قال لي أنا نركع ومن بعد هو مسؤول يتحاسب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، يعني الأئمة يصلون لكم يعني بكم يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه. إمام ضامن لصلاة الناس. إذن ما تستعجلش يا أخي، كي تجيك العجلة فلا تستعجل. نجيبوا الآن واحد الأمر راهو يقع من كثير من الناس خاصة كبار السن. جبت شوية المكتب تشوف نديرهم عمليا صح. الإمام رانا نصلوا مع الإمام، قال الإمام الله أكبر ركع بعد رفع من الركوع، يعني الركوع يدعي يوقف مش يسرع. الإمام راهو يقرأ في الدعاء تاع الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يوقف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. بعض المأمومين شو يديروا أو يوجد في روحه كاين هذه ولا لا دير على على أوقف وش عامل واحد يصلي قدام يدير هنا ندير له هذا بيدي نعود نطلعه بالكريك. ما بعد نشده نقول على قدر هيدا يكره تسلم وقتش راح تسلم قول لي بر سلم قبل الإمام لا لك تزري ماله. إذن الله أكبر سامع رحمة الحميدة أوقف أوقف مش أنا هاو كان طيح خلي الإمام يسجد ويوصل للجبهة تاعه للأرض ما بعد تسجد يقولك أنا كبير في السن ما نجي نلحق يكون ناط خليه نور روح اسجد انت وعاود نور عاد لا تسرع ولا تسابق الإمام. هذه كلها أيها الإخوة من آداب الصلاة حتى نحافظ على الصلاة. كان سؤال آخر خلاص. طيب هذه ذكرناها في الدرس الماضي. قال الذكي من يحول العادة إلى عبادة والمغبون من يحول العبادة إلى عادة. هذا هو. إذن أنت أيها المسلم في العبادات لازم تخلص لله. إذا كان الشريعة الإسلامية قالت لك كي تدير الحاجة هذيك يعطيك ربي الأجر في الدنيا وفي الآخرة ونويتها ما عليش مثل صلة الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أو من أراد أن ينسأ له في أثره يعني يطول له ربي في الأجل التاوه في عمره ويبارك له أو يوسع له في رزقه فليصل رحمه. واحد حب يدير صلة الرحم على دير صلة الرحم لوجه الله على جل الآخرة وباش ربي يوسع لي وباش ربي يطول في عمري ما عليش لأن الشريعة قالك ما عليش نويت. قال النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. واحد يقول لك أنا نكثر من الحج والعمرة على لوجه الله باش في يوم الآخرة يعطيني ربي درجات وننوي باش ربي يغفر لي الذنوب وينحي لي الفقر منيح عادي. صلاة الاستسقاء علاش نصلوا صلاة الاستسقاء؟ واحد قال لهم صلوا وخلاص. لا كيف صلوا؟ الرسول قالنا إذا كان ما كانش المطر صلوا الاستسقاء علاه باش نطلبوا من ربي المطر عادي. أما حاجة لله فقط هذه دلها غير لله وربي يعطيك عليها الحسنات في الدنيا وفي الآخرة بسبب إيمانك. هذا هو. والأعمال الدنيوية العادية قالك وعني قاعد والداراني خصتني قهوة مليحة على حبيت نطلع راسي وجن أبا راسك شو بصح لا راني حاب نشرب قهوة في قلبك لا ما تهدرها ما تهدرش راني حاب نشرب قهوة باش ننشط كي نصلي نركز مليح. هذا هو المسلم الذكي. الأعمال العادية يجعلها عبادة أو يجعلها يأخذ منها الحسنة. لكن من واش حابين نشرب قهوة وخلاص عادي يشرب قهوة والله يسهل عليك. طيب الدنيا كيف الإسلام كيف ينظر إلى الدنيا؟ الدنيا هذه يا جماعة الفقر والدنيا بزاف من الناس ما وش فاهمينه ولهذا نرجع للدين تاعنا يفهمونا الكتاب والسنة كيف نشوفوا الدنيا. الدنيا هذه لابد نعيشوا فيها وهي مزرعة للآخرة ولكنها ليست دار مقر وإنما دار معبر. يعني ما دام راح تموت وجد روحك. أنا نتعجب من الناس يخدم في الدنيا وكذا ويدير شهرة ويدير كذا وما يخدمش كاع للدين. تقول له اسمع انت تموت يقول ايه صح بعد ما تموت كش ما خممت شوية كش ما تدير كين كبر تكبر. إذن الدنيا نعمل فيها الأعمال الحسنة لله. الأعمال العادية تحب تعملها لله أفضل ما تعملهاش لله دبر راسك. عمل عادية تجارة زراعة صناعة مع ذلك الأفضل تنويها لله باش تكسب الحسنة. ثالثا ما تعمرش قلبك بالدنيا ما تلهسش ما تخافش الرزق تاعك يجيك ولكن ليس معنى هذا رزقك يجيك أنه ترقد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. احنا قاعد اجلنا منه، احنا من المسلمين الحمد لله عندنا هذا الامر باللي وين تروح يجي الاجل تاعك، هذه ما شاء الله هذه من ميزات تاعنا خاصه في بلادنا الله يبارك. صح الرزق عندنا شك، الرزق اكثر. شوف تهرب من الاجل تاعك تقول وين تهرب يجي، كذلك الرزق اكثر. تهرب من الرزق تاعك ما تاكلش، والله غير تاكله. هذا ما معناه، ليس معناه ما لا تعمل، ما تخططش، ما تديرش برنامج، لا، لكن اعمل وقلبك واش مطمئن باللي الرزق تاعك يجيك، وهذا يجعلك تبتعد عن الحرام. الرشوة اللي راهي دايرة حالة حتى أصبحت عادي، صلي معاك الجمعة، صلي قرأ قرآن، عمرة، حج، والرشوة أصبحت حاجة ما لحقناش. شو ما لحقش أنا؟ الدنيا راهي في القلب، ابتعد عن الرشوة، الرزق تاعك يجيك. يقول لك بصح لو كان ما نديرش الرشوة ما نربحش المليار، المليار هذا اللي ربحته لو كان صبرت والله غير يجيك بالحلال. يا كان جايك انت اللي ديته بالحرام. تعرفوا قصة علي بن أبي طالب مع الناقة؟ تعرفوها ولا نقولها لكم؟ نعاودوا نذكروها بالخف. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يروى عنه قصة، قد تكون عنه أو عن غيره، المهم القصة فيها عبرة. قال حاب يشري جمل، راح للسوق شرى جمل مثله بدينار، دينار ماشي 20 دورو، دينار تاع ذهب. كي كان مولي فات على المسجد وجد شابا، قال يا شاب احرص لي هذا الجمل، دخل صلى ركعتين، كي خرج لا الجمل لا الشاب، ده غره الشيطان. علي بن ابي طالب ذكي رضي الله عنه، قال وين يروح للجمل؟ عاود يولي للسوق برك، عاود ولا للسوق، ما جاي يلحق للسوق، سوق بعيد، صاب الجمل تاعو، لكن صاب الجمل ولم يجد الشاب، ووجد الجمل قد باعه ذلك الشاب. فقال للمشتري من أين لك بهذا الجمل؟ قال اشتريته ممن؟ قال من شاب. كيف شكله؟ كذا كذا كذا. قال سبحان الله، شحال باعه لك؟ قال مثلا باعه لك ب100,000، 100,000 تعمى مثلا. قال سبحان الله، كنت ناوي نعطيه 100,000، هو بقدها بالحرم، كنت ناوي نعطيه هذاك المبلغ، إلا أنه إذا واحد يقول لي جيلك يقول شوف خويا خدم لي القضية الفلانية ونفهمك. كيف تفهمني وهي رشوة؟ شحال تعطيني؟ يقول لك نعطيك 200 مليون، تديها اربح لنا برك القضية تديها. ايه وهي قضية باينة باللي ظلم او رشوة او حرام، اما اذا حلال ولا حاجة. فهذيك 200 مليون هذيك راح تجيك، اصبر بك شوية والله غير تجيك بالحلال بإذن الله، تجيك واختاش الله أعلم، ممكن تجيك في آخر عمرك كي خلاصوا دراهم والصحة خلاصت، وممكن لا سمح الله الأولاد خلاوك يجيك هذاك المبلغ. ولهذا نعمر قلوبنا بالآخرة ونجتهدوا ونسعاو للدنيا لكن بالحلال، ما نلهفوش ما نهبلوش على رجال الدنيا، وما نخلوش الصلاة والواجبات من أجل الدنيا الفانية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربي أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى. هذا الجو غريب، سخانة في شهر نوفمبر، لكن ربي فيه حكمة، ربي عنده حكمة. مع ذلك احنا ندعي ربي اللهم ارزقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.